بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، وما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وعرفنا أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث لا يحصل كمال التوحيد الواجب إلا بتحقيقه، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. وأن تحقيق التوحيد من وجهين، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي. والمندوب قال تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله. فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام. وقد عرضنا النص الأول تحت هذه الترجمة، عرضنا هذا النص وما ذكره صاحب الحاشية من الكلام حوله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وبقي أو وقفنا على النص الثاني، وهو قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. لأن تحقيق التوحيد هو ترك الشرك كله، قليله وكثيره، كثيره وقليله، ترك الشرك كله، كثيره وقليله، ظاهره وخفيه. وصاحب الحاشية رحمه الله ذكر أن هذه الآية هي ختام صفات المؤمنين السابقين، حيث قال وصف الله المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بصفات جميلة. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون وجلون،

رحمه الله. من هو؟ هو سعيد بن جبير رحمه الله وابن هشام الوالبي الأسدي مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه، وكان من جلة أصحاب ابن عباس، روى عنه وعن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى يعني تابعي. نعم. قتل بين يدي الحجاج سنة 95 هجرية، فما أمهله الله يعني فما أمهل الله الحجاج بعده. نعم. ولم يذق غمضا حتى مات. نعم. ورؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتله قتله وبسعيد بن جبير 70 قتلة. 70 قتلة. قتلة. اي نعم. نعم. فقال أيكم هذا القائل من هو؟ سعيد بن جبير. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. نعم. أي كوكب رجم به تلك الليلة؟ والقائل هو سعيد بن جبير. من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال يعني أي كوكبا. رأى كوكبا رجم به تلك الليلة. نعم. والقائل هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم، وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. نعم. قال ثعلب وغيره من علماء اللغة. نعم. نعم. يقال قبل الزوال رأيت الليلة. قبل الزوال متى؟ يعني ما دمت في الصباح قبل زوال الشمس فأنت تقول الليلة، وبعد الزوال تقول البارحة لأنها برحت. نعم. وهي مشتقة. نعم. وهي مشتقة من برحة أو زال. نعم. إذا زال. وهي مشتقة من برحة إذا زال. نعم. وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة. يعني ليس لا يرونه عادة بنفسه، طبيعة بنفسه، بل هو يعني مسخر ومسير بأمر الله تعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بل يعلمون أنه آية من آيات الله تدل نعم تدل على قدرة الله. والقائل هنا فقلت أنا أي حسين بن عبد الرحمن أنا رأيته. طيب يا حسن، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. من القائل ولماذا؟ ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. من القائل ولماذا؟ حسين بن عبد الرحمن. لا دعه يجيبه. نعم. حسين بن عبد الرحمن. اقرأ. القائل هو حسين. لماذا؟ خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة. إيهام العبادة، لأنه لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، بخلاف من يحب أن يحمد بما لم يفعل، بخلاف المرائين. وهذا من تحقيق التوحيد. نفس القصة فيها إشارة إلى تحقيق التوحيد، وهو ترك الرياء. الرياء من الشرك الأصغر، لطلب المنزلة والجاه عند الناس هذا يكون شركا أصغر إذا طرأ على العبادة، أما إذا كان الباعث على العبادة من أصلها هو الرياء فهو شرك أكبر، هو خصلة المنافقين يراءون الناس. نعم. فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص. وأما بالتخفيف أما نعم. تقراها بالتشديد وتقول لي بالتخفيف. أي نعم. أما أما بالتخفيف حرف استفهام بمنزلة ألا. أي نعم. فإذا وقعت إن بعدها كسرت أو قال أما إني. أي نعم. فإذا وقعت إن بعدها كسرت أو الهمزة للاستفهام. كيف؟ أو الهمزة للاستفهام. وما اسم بمعنى شيء أي ذلك الشيء حق. أي. وعلى هذا تفتح أن بعدها والأنسب هنا الأول. الأنسب هنا الأول أن تكسر الهمزة همزة إن. فإذا وقعت إن بعدها كسرت يعني كسرت همزة. أو الهمزة للاستفهام يعني في قوله أما. قال ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال يقال لدغته العقرب وذوات السموم تلدغه لدغا لسعته أي أصابته بسمها. واللدغ واللسع واللسب بمعنى. اللدغ واللسع واللسب بمعنى يعني بمعنى واحد. نعم. أو اللسع بالناب. أو اللسع بالناب واللدغ بالفم يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ لا أني كنت أصلي. لا أني كنت أصلي. نعم. قال فما صنعت قلت ارتقيت هنا. نعم. لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. نعم. هذا هو السبب يعني في كون عمله مفضول. قال استرقيت أو ارتقيت. نعم. قال فما حملك على ذلك. نعم. سأله عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أولا ففيه طلب الحجة على صحة المذهب. نعم. لابد من طلب الحجة على صحة المذهب والحجة هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يعود المكبر. نعم. قال قلت حديث حدثناه الشعبي رحمه الله وعامر بن شراحيل وقيل ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري الهمداني أبو علي ولد في خلافة عمر رضي الله عنه من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق يقال يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. مات سنة 300 هجرية. وحديث بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني على الاسترقاء حديث إلى آخره. حدثنا الشعبي هذا رحمه الله من الذين خرجوا في فتنة ابن الأشعث وسبب قتل الحجاج لسعيد بن جبير أيضا أنه ابتلي في فتنة ابن الأشعث في الخروج على الولاة. والذي ذكره الشيخ هنا يعني عن الحجاج رؤيا منام. قال ثعلب وغير نعم رؤيا منام. ورؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك. ورؤيا المنام يعني هي ليست حجة. على كل حال الرؤيا من الرجل الصالح الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة وليست نبوة فلا تصلح أن تكون حجة مستقلة. لا بد أن تكون صالحة من رجل صالح. ومعنى صلاح الرؤيا أنها لا تخالف أو موافقة للكتاب والسنة. والحقيقة الفتن نسأل الله السلامة منها الفتن والخروج على طول تاريخ الإسلام ما أثمرت خيرا، يعني ما أحد خرج حتى وإن كان من أهل الفضل والصلاح إلا وسبب خروجه فتنة وفساد والعياذ بالله. فهذا عامر الشعبي أيضا هو ممن خرج في فتنة ابن الأشعث، وكان فقيها ونذر الحجاج لئن أمكنه الله منه لا يفعلن ولا يفعلن به، وتمكن منه وعاتبه فأحسن الاعتذار، قال أيها الأمير لسنا بررة أتقيا، يعني فيما فعلنا، ولسنا فجرة أقوياء، يعني لسنا فجرة أقوياء ولا بررة أتقيا في فعلنا هذا، لو كنا بررة أتقيا ما فعلنا، ولو كنا فجرة أقوياء ما قويت علينا. فأعجب الحجاج كلامه هذا ومثله وعفى عنه، وهو صادق في هذا الكلام، وهو صادق في هذا الكلام. فالحاصل انه يعني الخروج فيه شر كثير، قصته موجودة في تذكرة الحفاظ للذهبي، ونفس الكلام هذا وأكثر من مذكور، وهو كلام سديد وجميل جدا، يعني يتخذ منه عبرة، الشباب وأهل الدعوة يأخذون منه عبرة، وألا يسلكوا مسالك الخوارج مهما كانوا عليه من الصلاح. شيخ الإسلام بن تيمية أيضا ذكر، يعني أشار إلى هذا في منهاج السنة. نعم. قال وما حدثكم، يعني الشعبي به، من جواز الرقية. نعم. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي المتوفى بمرو سنة 62 للهجرة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية، فالرقية بالقوى الرحمانية كالنفث والريق أولى وأشفى، ما يدفع الإيمان الروحاني به هذين النوعين. أولى وأولى وأشفى ما يدفع الإيمان الروحاني به هذين النوعين، يعني العين والحمى. نعم. ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض، أي حتى غيرهما من الأمراض يجوز الرقية، يجوز الرقية فيه. نعم. لأنه أمر بالرقية مطلقا. نعم. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. صلى الله عليه وسلم ورقي. نعم. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه يعينه فهو عائن. نعم. إذا أصابه بالعين ويندفع شره بأسباب منها التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن، والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبههما أو السم أو الإبرة، وفيه وفي رواية من الحجة والعقرب. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي فعل الحسن من أخذ من الأخذ بما بلغه من العلم والعمل. يعني فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به. من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به. نعم. بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعلم أو لا يعلم بما يعلم. أو لا يعمل بما يعلم. أو لا يعمل بما يعلم بما يعلم. فذلك المسيء. والحديث وهذا الحديث وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين مرفوعا، ورجال أحمد ثقات، وأصله في الصحيحين، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم. وتلطفهم في تبليغ العلم معطوفة على المرفوع كله. اي نعم. وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف بشرط لا يكون مفرطا، بشرط لا يكون مفرطا ولا معرضا. أما إذا كان مفرط أو معرض، مفرط بما لا يسعه أن يعني ما لا يسعه جهله ففرط في تعلمه فلا يعذر، أو أعرض بلغه فأعرض عما بلغه بسبب ما استحكم فيه من الهوى أو من البدعة. أما إذا كان استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يفرط ولم يعرض فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. أن من عمل بما بلغه فقد أحسن على مع الاجتهاد عدم التفريط وعدم الإعراض. نعم. ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم. يعني لا يتوقف العلم به بماذا؟ بماذا؟ بما بلغه من العلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقصد أنه إذا وردك قول الله وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب لجميع الأمة ليس خاصا يعني بأصحاب المذاهب، وهذا من ميزة الإسلام. يعني ليس له كهنوت، ليس له يعني فئة مخصوصة، بل يعني جميع المسلمين أمة الإجابة إذا بلغهم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يفهمون الخطاب، لا يتوقف على معرفة المذاهب، لا يتوقف فهمه على معرفة المذاهب إلا إذا ما فهم. معرفة المذاهب هذه يستعان بها، معرفة مذاهب الفقهاء يستعان بها على فهم النص، لكن لا يقلد يجعل على رقبته المذهب ويقوده كمن يجعل في رقبته حبلا فيقاد به من غير حجة ومن غير بصيرة. هذا هو التقليد المذموم. أما إذا استعنت بفهم الفقهاء واستعنت بمعرفة المذاهب على فهم النص ثم رجحت النص بما ظهر لك أو عملت بمدلول النص بما ظهر لك بعد ذلك، فأنت وإن سميت مقلدا الحقيقة أنك اقتديت بحجة، اقتديت به بمن سبقك بحجة وإياك، وفهما يظهر لك لم يسبق إليه إمام قبلك. احذر من هذا، يعني إذا ظهر لك فهم من نص حديث أو آية أنت انفردت بهذا الفهم فاحذر من هذا الانفراد، لا تثق به قبل أن تجد سبقك من أئمة المسلمين على هذا الفهم. نعم، لأن أكثر ما يشذ هو بما تبدى لبعض الناشئة أو بعض الشباب من فهوم مخالفة. أين؟ نعم يا شيخ. ولكن حدثنا ابن عباس، هذا القائل من هو؟ سعيد بن جبير. أين؟ هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية في العلم والفهم. مات بالطائف سنة 68 للهجرة. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، ولكن كذا وكذا، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. أي نعم، كيف؟ وش وجه كون الحديث الأول لا يخالف الثاني؟ الحديث الأول يقول ارتقيت، إيه، والحديث الثاني يقول لا رقية، لا، يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون. أي نعم، هم الذين لا يسترقون. فما وجه أن هذا لا يخالف قوله ارتقيت؟ من يوجه هذا؟ نعم يا شيخ. أي نعم، نعم يا شيخ. ها؟ يقول ارتقيت أو استرقيت في بعض الألفاظ، لمسلم قال استرقيت. ها؟ وفي حديث ابن عباس يعني أنهم الذين لا يسترقون، من صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فكلمة لا يسترقون يعني كيف أجمع بينها وبين قوله استرقيت ومع ذلك أيده وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟ قال: فعلم أن الحديث الأول لا ينافي الثاني. ما وجه الجمع بينهما؟ أحسنت، يعني أنه يمكن الجمع بينهما إذا مثلا أخذت بالسبب الرقية مثل ما قال لختو، ولكن بدون أن يعتمد قلبك عليها. والذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية معتمدين عليها، وهذا لا ينافي أن يرقي وأن يرقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، أي نعم، وكوى عليه الصلاة والسلام وذمه وقال: وما أحب الكي، أي نعم، خشية أن يعتمد عليه فاعل السبب. ولهذا قال العلماء إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الأسباب، الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها، فخلق الأسباب وخلق طبائعها، فمن أنكر طبيعة السبب فهو ناقص العقل. من قال إن الله يحرق عند النار لا بها فهذا ناقص العقل، من قال إذا شاء الله أن يأتيني الولد جاءني ولو لم أتزوج، هذا ناقص العقل. ومن رفض أن يأخذ بالأسباب قال أنا أعرف أن هذه أسباب ولكني لا أريد أن أخذ بها توكل على الله، فقد كذب، قدح في الشرع، لأن الشرع مبني على الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله وبعد معرفة طبائع الأسباب حتى يضع كل شيء في موضعه. أظن ظهر وجه الجمع إذا فتبين أن الأول الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. فإن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التوكل. أي وهي التوكل مع الأخذ، مع أنه يعني حسين بن عبد الرحمن لا يظن به أنه ترك التوكل. أي نعم، لا يظن به أنه ترك، ولهذا اختلفوا هل يتداوى أو لا يتداوى، والصحيح أنه يتداوى. تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، يأخذ الإنسان بالأسباب لكن لا يعتمد عليها، المحذور هو تعلق القلب بالسبب، الاعتماد على السبب، لأن تأخذ بالسبب وتعتمد على الله، تلقي حبك تلقي بذرك وتعتمد على الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أثبت لهم حراثة ولكن الذي يزرعه وينبته هو الله سبحانه وتعالى. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. نعم. الله أعلم متى عرضت، لكن صحيح عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في المعراج قال أو متى الله أعلم. نعم، متى عرضت وعرضها، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير والرهط بالسكون، ويفتح الجماعة دون العشرة، جمعه الرهط بالسكون ويفتح يعني الرهط والرهط. أي نعم، بالجماعة دون العشرة، جمعه أرهط وأرهاط. أي نعم، ولا واحد له من لفظه. أي نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان. نعم، أي أتباعه الواحد والإثنان لقلة المتبعين. هذا يدل على أن الحق يعني لا يستدل عليه بالكثرة، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الكثرة لا تدل على أن ما هم عليه حق، قد لا يتبع الحق إلا الرجل والرجل نعم، إلا الرجل والرجلان، أي يتبعه الواحد والاثنان لقلة متبعه. نعم. والنبي وليس معه أحد، هل هذا من تقصير النبي؟ لا، إذن هذا نبراس للدعاة، أنت تدعو وتؤدي ما عليك ولا تقيس نجاح دعوتك بكثرة المستجيبين، قد لا يستجاب لك وأنت أديت ما عليك، أنت أديت واجبك. نعم. أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد. نعم. بل منهم من قتله قومه. قوم. وهل هذا من لأنه يستحق؟ لا. نعم، أعوذ بالله. فإن الناجي من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم وإن كانوا أقل القليل. كيف هم السواد الأعظم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم السواد الأعظم إذا بدأت بهم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فهم السواد الأعظم. لأنه قال فرأيت سوادا فرأيت فرفع لي سواد عظيم فظننتهم أمتي فقيل لي هذا موسى فنظرت فإذا سواد عظيم أيضا أي نعم فهذا هو السواد الأعظم فقيل لي هذه أمتك من لدنه إلى قيام الساعة هم السواد الأعظم ها؟ لا المتبعين فقط المتبعين هم السواد الأعظم غير المتبعين ليسوا هم السواد الأعظم أي نعم ها؟ يعني نحن في غربة مثلا الآن وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة للكفار لكن إذا جمعتهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت القوة بأيديهم وحينما كانوا يحركون العالم وحينما كان يحتكم إليهم عدوهم طمعا في عدلهم ويحتكم إليه صديقهم إيمانا بهم وبعدلهم هم السواد الأعظم أين فنحن علينا أن نتبع السواد الأعظم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى قيام الساعة هنا يقول فنظرت فإلىهم فإذا سواد عظيم السواد العظيم لا يختص بزمان دون زمان من لدنه إلى قيام الساعة أي نعم ولكن والنبي وليس معه أحد أي نعم أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد بل منهم من قتله قومه أي نعم فإن الناجي من الأمم هم القليل ولكن هم السواد الأعظم وإن كانوا أقل القليل فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا فليحذر المسلم أن يقتل وهذا كلام صحيح أيضا له وجه نعم وإن كانوا أقل القليل فهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا السواد الأعظم لا ليس معناه الأكثر أي نعم فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة قال المصنف الحين أكبر ضلال الآن أنهم يتخذون القرارات بكثرة الأصوات وهذا ضلال القرارات إنما تتخذ بموافقة الحق أبو بكر رضي الله عنه لما قرر أن يحارب المرتدين وقف عمر يتزعم المعارضة وقال كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل أن يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث وما زال يعارضه حتى لم يكن مع أبي بكر أحد فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على أدائه قال عمر فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق فاتخذ أبو بكر قرارا قال حتى لما جهز جيش أسامة عارضوه وقالوا أن إنه يخشى على المدينة من المرتدين كيف تسير هذا الغزو إلى الروم قال لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو جرت الكلاب أرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمن ثنيت عن تجهيز لواء جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم بإمرة أسامة إذن اتخذ القرار وحده لأنه مؤمن بموافقته للحق والسواد ضده فما هي بالأكثرية ليست بالأكثر حتى خلافة الخلفاء إنما تمت بموافقة الحق ولا تمت بكثرة الأصوات فهذا الاعتماد على كثرة الأصوات وأن كثرة الأصوات موجبة لاتخاذ القرار هذا خطأ لأنه قد يصوت الرويبضة الذي لا شأن له قد يصوت السفلة قد يصوت صاحب المعصية صاحب الهوى ليخدم معصيته فليست العبرة بكثرة الأصوات العبرة بموافقة الحق وعندنا ميزان ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل الآن لا، ما كثرت به الأصوات حتى ولو كان خطأ اتخذ القرار بسبب، وهذا خطأ، هذا من الغزو الذي غزينا به، هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم، هذا ما يسمى بالديمقراطية. قال المصنف: عندنا بديل وهو الشورى. نعم، الشورى في فرق، الله أمر بها، والذي يختارها ولي الأمر يختار أعضاء الشورى، ورأي أهل الشورى ليس ملزما، أما رأي الديمقراطية فهو ملزم. نعم، ففروق كثيرة. ديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب، أما الشورى فهي تنظر في حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الشورى في الإسلام وأمرهم شورى بينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاختلاف. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد له رسالة جميلة: العدل في الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، أو بهذا العنوان تقريبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. المراد أمة الإجابة يا أخي لا أمة الدعوة. من اللي نعم، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض، أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد، من بعد لا أدري من هم، من هم. نعم. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع علي من كثرة أمتي، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، ففيه فضيلة أتباعه منهم، أتباعه منهم، وأنهم كثيرون جدا. نعم، أتباع موسى أفضل من الرافضة، لأنه قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى. اليهود قيل: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وهؤلاء لهم قيل لهم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وأنهم كثيرون جدا اتباع موسى. نعم، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتباع نبينا أكثر. أي نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعث إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا كثيرا لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وغيرهم. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا سواد عظيم وفي رواية: قد سد الأفق. نعم. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. نعم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد. وفيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم، وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة. أما الدعوة فكثير، قالوا لا هو من قلة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن ناحية الحقيقة قلة في الأخير في آخر الزمان، لكن من ناحية الدعوة كثرة. أي نعم، لا سيما وقد كثرت فيهم لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله، عبادة القبور، دعاء غير الله. أي نعم، هم يدعون الإسلام، يقولون هذا توسل، يسمون الشرك توسل، نسأل الله السلامة. نعم، وإحلال الكثير من المحرمات، المعازف والخمور والزنا. أي نعم، الحرى والحرير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية والكيفية، بالكمية والكيفية، والكمية الكثرة والعدد. نعم، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. نعم، فضيلتهم في صفاتهم، فضيلتهم في صفاتهم. وفي رواية: ويدخلون الجنة من هؤلاء من أمة من أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء، ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك، من أمتك سبعون ألفا. ما قال سبعون ألفا، سبعون ألفا يعني فردا. أي نعم، فلعله نوع أو جنس. أي نعم، سبعون ما قال فردا، سبعون ألفا فردا، فلعله نوع أو جنس بحسب أعمالهم. نعم. وفي رواية تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. أي نعم، وهذا يدل على أنه ما هو محصور بهذا العدد. نعم. قال الحافظ: وسنده جيد. الحافظ بن حجر وسنده جيد. نعم. ولمسلم مع كل واحد منهم سبعون ألفا. أي مع كل واحد منهم سبعون ألفا، إذن هما أنواع. نعم، يعني سبعون ألفا نوع. نعم. ثم نهض فدخل منزله، اللهم صل وسلم، أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث، فدخل منزله أي داره، وله تسعة أبيات بحجرها من جريد مستورة بمسوح الشعر عن يسار المصلي، عن يسار المصلي. نعم، الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يزاد المسجد، ثم أدخلت فيه بعد ذلك إلا حجرة عائشة. أدخلت جميع الحجر إلا حجرة عائشة، فهي ما زالت هي بيته. ومن دخل، لو فرض أنه فتح وأحد فتح له فصلى ركعتين، ومع أنه لا يجوز، ما يقال أنه صلى في المسجد النبوي ركعتين. لو فتحنا الحجرة ومع أنه لا يجوز أن يصلى داخلها ركعتين، لكن لو على تقدير صلى أحد الركعتين، هل يصح أن يقول إنه صلى في المسجد النبوي ركعتين؟ أبدا. إذن هي لا أزالت كما قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران، ولا يزال هو بيته إلى يوم القيامة، ما بين بيتي، لأنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا يزال هو بيته. والزيادات التي أحاطت بحجرته إنما هي زيادات للمسجد، ما زيدت من أجل الحجرة أو لتدخل الحجرة فيها، إنما زيدت من أجل المسجد بقصد أن تكون زيادة للمسجد، كما أن المسجد ما بني من أجل القبر، ولا القبور وضعت من أجل المسجد، والاختلاف من الجهتين. فخاض الناس في أولئك

سنة 12 للهجرة. نعم. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وفي رواية للبخاري اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا، وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته، أما بعد وفاته فشرك أكبر. وفي رواية منهم أنا، قال نعم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ذكره مبهما ولا حاجة إلى البحث عن اسمه. نعم. قال يعني فلا نتكلف في البحث عن اسمه، ينبغي لا نتكلف مثل يعني أصحاب الكهف واسمائهم وكلبهم واسمه، في من تكلف في البحث عن اسم الكلب وصفته و... أي نعم، ما في حاجة، لو كان فيه حاجة لا بينه الله عز وجل. نعم. قال سبقك بها عكاشة. عكاشة أي قال ذلك بضم العين وتشديد الكاف. عكاشة. عكاشة. نعم. عكاشة. نعم. أي قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون. وسبق إلى الأمر، بادر إليه، بادر إليه، وسبقه إليه، وسبقه إليه، تقدم إليه، تقدمه وخلفه، وخلفه. قال المصنف رحمه الله وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل أنت منهم ولا لست منهم، ولا لست منهم. والحديث أورده المصنف غير معزو وقد رواه البخاري مختصرا. والحديث أورده المصنف غير معزو. والحديث أورده المصنف غير معزو. غير معزو. غير معزو. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا. مسلم. ومسلم واللفظ له والترمذي وغيره. يعني لفظ لمسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وفيكم جميعا.